بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، هذا المجلس 41 في مدارسة كتاب السنة لابن أبي عاصم النبي رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر قال حدثنا شاذان وعلي بن حفص عن شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولا طاعة عليه مات ميتة جاهلية، ومن خلعها بعد عقده إياها لقي الله ولا حجة له. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا تسابق في تحريم الخروج على الأئمة، وأن يموت الإنسان وليس في عنقه بيعة لولي أمره، فهذا على أنه في كبيرة من الكبائر، ويكون هذا كفرا مخرجا من الملة إذا كفر بهذه الأحاديث وردها وأنكرها وكذبها بعد قيام الحجة عليه، فهذه ردة عن الإسلام والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا راشد بن داود عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالا فنادى: إن الجنة لا تحل لعاص. والعاصي الذي خرج على جماعة المسلمين، هذا هو الذي توعد بأن الجنة لا تحل له، وهذه من نصوص الوعيد التي تبقى مجملة، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قتات، وأمثالها. المقصود بالمعصية أي بالعاصي الذي عصى ولي أمره فخرج عليه. نعم. قال حدثنا نحيم قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو هاني عن عمرو بن مالك الجنبي عن فضالة بن عبيد عن رسول الله رضي الله عنه عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا. لا يسأل عنهم لكبير ما فعلوا وشناعة جرمهم، صلى الله العفو والعافية. كل هذه تدل على وجوب السمع والطاعة بالمعروف، لا أنه سمع وطاعة مطلقة، فالذي له السمع والطاعة مطلقا هو الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا شرحبيل بن مسلم ومحمد بن زياد قال: سمعنا أبا أمامة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، ألا تعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. اللهم صل وسلم عليه. ولم يذكر الحج لأنه لم يفرض بعد. شاهده: وأطيعوا أمراءكم، يعني ولاة أموركم، إن فعلتم هذا استحققتم دخول الجنة في عبادة الله وأداء الفرائض. وقوله: إنه لا نبي بعد، لئلا يدعي أحد النبوة، ولا أمة بعدكم، لا أمة بعد أمته عليه الصلاة والسلام. وأمته أمتان: أمة الإجابة من أجابوا وأسلموا، وأمة الدعوة تشمل كل من لم يجب من الإنس والجن. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن يحيى بن حصين عن جدته أم الحصين قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عن جدته أم الحصين رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب وهو يقول إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله. دل على أن السمع والطاعة لا تتعلق بشخص وجنس هذا المولى، ولو كان عبدا مجدع الأطراف، لأن هؤلاء في الغالب مملوكون، لكن لو حصل وتولى وانعقدت له البيعة وجب أن يسمع له ويطاع ما قادنا بكتاب الله. فإن قادنا بهواه لا نسمع له ونطيع بالهوى، لكن لا ننزع اليد من طاعة حتى نرى الكفر البواح. كل هذا تشوف عظيم من الشارع لاجتماع الناس وعدم الفتنة فيهم وعليهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن العيسى بن حريث العبدي عن أم الحصين الأحمسية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردة متلفعا بها وهو يقول إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له ما أقام بكم كتاب الله عز وجل. هذا كما سبق حديث في مسلم، قول متلفع بمرطه أي ملتف به، كقول أم سلمة في النساء نساء الأنصار خرجنا متلفعات بمرطهن أي لففن عليهن ثيابهن تسترا بها، وكأن الزمان في وقته والله أعلم وقت بدر. نعم. قال حدثنا هدبة قال حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. الله المستعان. نعم. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مراء عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند مجاهد ومعنا ميمون بن أبي شبيب وأبو صالح فحدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. هذا حديث صحيح أصله في الصحيحين، من يطع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو من عمد هذا الباب، من أحاديث العمد المعتمد عليها في هذا الباب، باب السمع والطاعة لولاة الأمور، وهو الذي يسميه علماء العقيدة بباب الإمامة والجماعة. نعم. قال رحمه الله حدثنا هدبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن أبي علقمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد والأمير مجن. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام والأمير مجن أي الإمام، مجن أي متقى، يتقى به لأنه يقود المؤمنين، يتقى به من الفرقة، يتقى به من الانتلام، يقام به دين الله عز وجل، هو معقد الاجتماع، اجتماع الكلمة. نعم. قال رحمه الله حدثنا سلمة بن شبيب وابن كاتب قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى أميري فقد عصاني. نعم. ها؟ سم؟ من أطاع أميري. نعم قوله من أطاع الأنبياء الرواية اللي عندنا ما فيها، لكن هذه لو ثبتت بمعنى أن طاعة النبي طاعة لغيره من الأنبياء. ها؟ من أطاع أمري فقد أطاع. من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أمري فقد أطاعني. لا لا صلحوها أمير، ومن طاع الأمير فقد أطاعني. نعم. أو ربما تكون من أطاع أميري. لعلها أميري. نعم. أميري بمعنى من أمره عليهم. ومعلوم أن طاعة الأمير هنا سواء الأمير الأعظم ولا نوابه أنها مقرنة مقيدة بطاعة الله ورسوله. نعم. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا مكي بن إبراهيم عن ابن جريج أن زياد حدثني أن زيادا أن زيادا منصوبة أن. نعم. أن زيادا حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن عثمان بن قيس الكندي عن أبيه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى ولكن من فعل وفعل فذكر الشر فقال اتقوا الله واسمعوا واطيعوا. هنا سؤال من هذا العلم من أعلام العرب السيد من ساداته، لا نسألك عن الطاعة يا رسول الله طاعة من اتقى ولكن نسألك من فعل وفعل يعني عصى وأتى من فعل من الشرور. فقال له النبي هذا الأمر الجامع اسمعوا وأطيعوا. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخولان الحلواني والحسين بن البزار قال حدثنا محمد بن الصباح أظن الحسين بن علي الحسين بن علي الحلواني هذا الذي من الشيخ مسلم. نعم. قال حدثنا الحسين بن علي الحلواني والحسين بن البزار قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني قال اعبد الله ولا تشرك به شيئا وأقم الصلاة وآت الزكاة وصم رمضان وحج البيت واعتمر واسمع وأطع عليك بالعلانية وإياك واستر. قوله واسمع وأطع أي لمن والله الله أمرك يشمل العلماء في دين الله ويشمل الأمراء في أمر الدنيا وعليك بالعناء بالعلانية أي بالوضوح وإياك والسر والخفاء لأن السر ينطوي على التهمة وينطوي على المكيدة والخديعة فكيف إذا كانت السر تنظيمات سرية وترتيبات سرية أنها مدعاة لتثليب ولي الأمر كما حصل من الخوارج الأوائل، فإن خروجهم على عثمان كان بهذا الأمر، ما كان بالوضوح والعلاني وإنما كان بالخفاء والسرية. وهكذا مكائد العدو الظاهر والباطن الداخلي والخارجي إنما تكاد بالسرية لا بالعلانية. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر قال حدثنا رزيق مولى بني فزارة عن مسلم بن قرطة قال سمعت عمي عوف بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قلنا يا رسول الله أفلا نقابلهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وآل فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. هذا حديث عوف بن مالك وهو في الصحيحين وعن اللفظ لمسلم، وقوله أفلا ننابذهم أي نباعدهم ونفارقهم نخرج عليهم ونبعدهم عنا، قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. اللفظ الثاني لا إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، ثم قال ألا أداة حظ من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي. إذن الكره ليس نفسيا وإنما كره ديني للمعصية. ولا ينزعن يدا من طاعة، الرواية الأخرى وليصبر فإن من نزع يدهم من طاعة فمات فميتة جاهلية. الله المستعان. نعم. قال رحمه الله حدثنا يعقوب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني رزيق مولى بني فزارة قال سمعت مسلم بن قرضة يقول سمعت عمي عوف بن مالك رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال ابن جابر فقلت لرزيق يا أبا المقدام بالله لقد سمعت هذا الحديث من مسلم بن قرة يقول سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فاستقبل القبلة وحلف على ذلك بالله لقد وليس هذا تشكيك ولكن توكيد وتوثيق بأنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، سيما إذا وقع الحديث موقعا كما أخبر رسول الله. وقد أدركوا هؤلاء الفتن لا سيما فتن الخوارج ثم الروافض، فحلف أنه سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني أبي عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن جابر بن نفير عن جبير بن نفير والد سعيد بن جبير هو والد سعيد بن جبير التابع المشهور. نعم. عن جبير بن نفير وكثير بن مرة وعمر بن الأسود والمقدام وأبي أمامة ونفر من الفقهاء ونفر من الفقهاء أي من علماء التابعين والصحابة. نعم. ونفر من الفقهاء رضي الله عنهم جميعا أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله. هذا الرجل إبهامه لا يضر لأنه صحابي، فإبهام الصحابي فليذكر اسمه لا يضر. نعم. فقال يا رسول الله هذا الأمر ألا في قومك فأرصهم بنا؟ فقال لقريش إني أذكركم الله ألا تشقوا على أمتي من بعدي. ثم قال للناس إنه سيكون بعدي أمراء فأتوا إليهم طاعتهم فإن الأمير مثل المجن يتق. عندك مثل المجن ولا مثل المحجن؟ المجن. الصحيح المجن وليس المحجن كما سبق. إن ألا إن الأمير مجن. نعم. فإن الأمير مثل المجن يتقى به فإن أصلحوا وأمروكم بخير فلهم ولكم وإن أساءوا وأمروكم به فعليهم ولا عليكم وأنتم منه براء. وإن الأمير إذا ابتغى جريبة بالناس أفسدهم ثم يقولون إنا سمعنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. هذا حديث صحيح بطرقه وله شواهد كما سبق. وإذا ابتغى الإمام الريبة في الناس أي شك وظن فيه مدة ثائر حصل ماذا؟ حصل الإفساد بالتهمة. وهذا فيه أن المسألة مبناها على الوضوح والعلانية ديانة لله عز وجل أولا وحفظا لجماعة المسلمين ثانيا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا موسى بن أيوب قال حدثنا معتمر بن سليمان عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن عمه عن أبي ذر رضي الله عنه قال أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في مسجد المدينة فضربني برجله وقال قال أنا أراك نائما فيه فقلت يا رسول الله غلبتني عيني. قال كيف تصنع إذا أخرجت منه؟ فقلت آتي أرض الشام الأرض المقدسة المباركة. قال كيف تصنع إذا أخرجت منه؟ قال ما أصنع؟ أضرب بسيفي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدل على خير من ذلك وأقرب رشدا؟ قالها مرتين تسمع وتطيع وتنسى كيف ساقوك. اللهم صل وسلم عليه. قد سبق هذا الحديث وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم وامتثل أبو ذر فسمع وطاع وانساق. وهذه فضيلة له لا على من يثار من التوراة ودعاياتها ما يستقيم لهم أمر دين ولا أمر دنيا. وكم من جراء هذه الثورات والغوغائيات من الفتن أعظمها إراقة دماء المسلمين ظلما وعدوانا وتفويت المصلحة باجتماع كلمتهم وإضعاف شأنهم وتقوية عدوهم عليهم. الله يبتم ساعة الشر. نعم. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم قال دخل ابن عمر رضي الله عنهما على ابن مطيع زمان الفتنة فقال قربوا إلي أبي عبد الرحمن وساده. فقال ابن عمر إنما جئت لأخبرك بكلمتين سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزع يده من طاعة لم يكن له يوم القيامة حجة ومن مات مفارقا للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. حديث أصله في الصحيحين عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله حدثنا يعقوب قال حدثنا معن عن أسامة بن زيد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن حجاج قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة قال حدثني الوليد عن عبد الله البهي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أمراء تلين لهم الجلود ولا تطمئن إليهم القلوب ثم يكون أمراء تشمئز منهم القلوب وتقشعر منهم الجلود فقال رجل يا رسول الله أفلا نقاتلهم قال لا ما أقام الصلاة. دل على أن الأمراء من يأتي من بعدهم شر ممن يسبقه في الجملة، ومأمرون في الجميع بالسمع والطاعة، فالأولون تلين لهم الجلود بمعنى أنهم هينون لكن القلوب ذاكرة منهم قلوب المؤمنين، أما اللي بعدهم لا وجه زين ولا حس زين، جلود نافرة وقلوب مقشعرة. ففي الجميع أمرنا بالسمع والطاعة لا ما أقام الصلاة، دل على أن عدم إقامة الصلاة كفر بواح كما في حديث عوف كما سبق. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن حجاج قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا محمد بن فحادة عن الفرات عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما مات نبي قام نبي وإنه ليس نبي بعدي. قال رجل فما يكون بعدك يا رسول الله قال تكون خلفاء وتكثر قال فما تأمرنا قال أوفوا بيعة الأول فالأول فأدوا إليهم الذي لهم فإن الله سائلهم عن الذي لكم. أكبر. هذا حديث عظيم في الصحيحين لأبي هريرة أن بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، فهم أنبياء وملوك وأشهرهم داود ثم سليمان عليهم الصلاة والسلام، أما هذه الأمة فلا نبي بعدها، من يسوسهم؟ الخلفاء والملوك، خلفاء وتكثر. قالوا ما نفعل؟ قد أدوا البيعة الأول في الأول، أد لهم الذي لهم حقهم في السمع والطاعة أدوه لكم، والله سائل هؤلاء الولاة الخلفاء عن الذي لكم من أمر الدنيا وأمر العدل وأمر السواسية والقيام على مصالحكم. لكن مشكلتنا في هذا الزمان نتدخل فيما ليس لنا ونقصر فيما هو علينا، فلا نؤدي ما أوجب الله له من السمع والطاعة بكل حال، نتدخل نقول هم قصروا في حقنا في كذا وكذا، ونحن مأمورون بالصبر والأثرة، بالصبر حتى لو كان فيها أثرة، والله جل وعلا سيوفينا حقوقنا إن قصر فيها. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن البزار قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا محمد بن مهاجر عن ابن حلبس عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال لما خرج أبو ذر إلى الربدة لقيه رجل من أهل العراق فقالوا يا أبا ذر قد بلغنا الذي صنع بك فاعقد لواء يأتيك رجال ما شئت قال مهلا يا أهل الإسلام فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون بعدي سلطان فأعزوه من التمس ذله ثغرة ثغرة في الإسلام ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت. الله المستعان. أثر الشر مرض منك، فهذا مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر، وقولهم اعقد لواء وشفت سيف يجيك الرجال ينصرونك، هذا شر، ولهذا نهاهم عن ذلك أبو ذر مع أن فيه أثر على نفسه، وهذه الفتن من تلك الجهة كثيرة من جهة العراق، ولا يعني ذلك أن الشر فيه مطبق، فلم يزل منهم العلماء والفضلاء والولاة وأجناد الإسلام، لم يزال ذلك، لكن سبحان الله العظيم لا بد في كل زمان من شر. والفتن أشير إليها من تلك الجهة، ولا يعني ذلك أنه شر مطبق من كل وجه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا معاوية بن مروان قال حدثنا محمد بن أبي قيس عن سليمان بن حبيب القاضي عمر بن عبد العزيز عن عامر بن لدين عن أبي ليلى الأشعري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تمسكوا بطاعة أئمتكم لا تخالفوهم، فإن طاعتهم طاعة الله وإن معصيتهم معصية الله. قال أبو بكر: أحسبه محمد بن سعيد الأزدي. هذا الذي صلب في الزندقة، محمد بن سعيد الأزدي، صلب في أمر يتعلق بزندقته كما أفتى بذلك علماء التابعين في زمنه. الحديث شأنه شأن ما قبله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن الفرات الرازي قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي جعفر الرازي عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما كان من أمر عبد الله بن مطيع ما كان، أتاه عبد الله بن عمر وأنا معه، فألقى له وسادة، فقال ابن عمر: إني لم أجدك لأجلك، ولكن جئتك لأحدثك حديثين سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعته يقول: من نكث صخرته فلا حجة له، ومن مات وهو مفارق للجماعة فموته ميتة جاهلية. المستعان. وكان هذا في زمن الحرة، فإن عبد الله بن مطيع لما خرج على يزيد بن معاوية 60، فأرسل إليه يزيد الحجاج، وقد أمره ابن عمر بأن لا يفعل، وهذا في مشورة أهل العلم والصدور عنه فيه المنفع، لكن لم يمتثل، فكان منها من شأن الحرة ما كان على أهل المدينة، فتنة عظيمة السلامة منها بلزوم غرز العلماء والصدور عن ما جاءت به الأدلة فيما أحببنا وفيما كرهنا، في منشطنا وفي مكرهنا. والله المستعان. نعم. قال أبو بكر: وقال المغيرة بن عبد الرحمن عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم وهو يزيد بن أسلم أشبه. نعم. قال حدثنا هدبة قال حدثنا همام قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن قصبة بن محصن عن أبي عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون أمراء تعرفون وتنكرون، فمن عرف بريئا ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. من عرف المعروف برئ وعرفه، ومن أنكر المنكر سلم في نفسه، لكن الذي يرضى لهم ويتابع لهم ويبرر لهم الظلم والأثرة فهذا هو الذي يؤاخذ، لأن المؤمن مأمور بالمعروف والنهي عن المنكر، مأمور بقبول الحق ممن جاء به والسمع والطاعة لولي أمره، لكن ليس مأمورا بأن يتوافق ويتابع على المعاصي ويبرر لها ويسوغ لها. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى وبندار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه قال سأل سلمة بن يزيد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمرا فذكر الحديث يسألون حقهم ويمنعوننا حقنا ما تأمرنا أعرض عنه النبي مرة وثنتين في الثالثة جذبه الأشعث بن قيس وقال له اسمع وأطع فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم أخرجه مسلم في الصحيح أدي حق الله الذي عليك فإن قصروا في حقك فإن الله جل وعلا سيوفيك إياه كل الأحاديث هذه فيها الأصل العظيم لأهل السنة وهو السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف وكلها تحقق القاعدة التي هي أصل في باب الإمامة والجماعة وملخصها في ثلاث كلمات لا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم المسلمين الفتن كلها وأن يزانا وإياكم طريق نبيه وسنته وأن يميتنا عليها وهو راض عنا رضاء لا يسخط علينا معه أبدا نسأل الله بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة وندخلها بغير حساب ولا عذاب وأن يحل علينا مرضاته لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين نقف على هذا الموضع والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Thank you.